أراد أن يمر بين يدي المصلي فوضع كتابا كان في يده أمام ذلك المصلي ثم مر ثم ربع الكتاب، فهل فعله صحيح؟ السترة لابد أن تكون شيء قاعد، ما يكفي كتاب أو طرف السجادة مثل ما يفعل بعض الناس، لابد أن تكون شيء قاعد مثل ما يقارب ثلثي الذراع، مثل مؤخرة الرحم، يعني العمود اللي خلف الراكب في البعير بالرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم في صحيح. فالسترة لابد أن تكون شيء قائم، ما يكفي كتاب موضوع. إذا أوقف الكتاب وكان ما يقارب ثلثي ذراع فلا بأس، هذا سترة. أما كتاب منصوب على الأرض أو طرف السجادة فلا بأس. جاء في حديث أنه إذا لم يتشين خط خطا هلاليا، حديث رواه الإمام أحمد، وهذا في كلام لأهل العلم من العلماء من ضعف وقال أنه مضطرب، ومنهم من حسنه إذا خط خطا هلاليا إذا لم يجد شيء. أما طرف السجادة أو الكتاب منصوب هذا ما يعتبر سترة. سترة لابد أن يكون شيء قائم، مثلا مثل هذا العصر قائم أمامك، أو ماصة أو سارية أو دلوب أمامك صلي. أما طرف السجادة أو كتاب مفروش على الأرض لا، ليس بسترة. نعم.